أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام بن رحمه الله تعالى في كتاب الموقظة في علوم الحديث مصطلح لأهله: لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء. يعني قد يسمع الرجل مطلوب أخذناه، أخذنا المطلوب أخذناه، المطلوب لم نأخذه، السبب أننا غبنا يوما قال المطلوب في النوع الثاني والعشرين بارك الله فيكم. المطلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه رفق من إسناد حديث باللغة الله نحن بنتكلم به، ويرفق يعني يطفئ. لا بأس كلمة مستعملة مش من العامية الدرجة ونقول يا مبطو، ها؟ مش عامية الدرجة، كلمة فصيحة، كلمة جنبها. قال: ويا مبطو من إسناد حبيب إلى متن آخر بعده، أو ينقلب عليه اسمه راو مثل مرة بن كعب، شجاع بن مرة، سعد بن سنان، سنان بن سعد. فلا شك أن المطلوب من العلل التي تؤثر في بعض الحديث. يعني إخوة، وأحيانا يفعل الاختبار والامتحان كما طلب محدث بغداد على الإمام البخاري رحمه الله أسانيد أحاديث على مدون أحاديث أخرى، فردها رحمه الله تعالى كما كانوا رد أحاديث، طلبوا عليه 100 حديث وجعلوا مع كل رجل 10 أحاديث مطلوبة، فرد كل إسناد إلى متن حديثه وكل متن حديث إلى إسناده، فأدعنوا له. لكن ينبغي ويجب، بل يجب أقول، أن من فعله الاختبار أن يرد كل شيء على ما كان، أن يرد الإسناد كما هو والمتن كما هو. لكن أحيانا يقع قلب بسبب الوهم وسوء الحفظ والتخاليط على الكون، هذا هو المقصود، أنه يكون علة مؤثرة في صحة الحديث. ولذا عد العلماء المطلوب من الحديث المعين. فيأتي رجل بإسناد حديث يجعله لمتن حديث آخر، معنى؟ أو يطلب المتن، هي نفس المتن يطلبه، يقول مثلا: فلا تعلم الشمال ما أنفقت يمينه، يأتي يقول: فلا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. طلب الحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى يؤذن ابنه مكتوم، فيأتي ويقول: إن أم مكتوم يؤذن بليل، فيطلب الحديث. والقلب قد يكون في المد كما قلت لكم يقدم فيه ويؤخر ويعكس المعنى، والقلب يكون في الإسناد، وقد يكون القلب على سبيل التعمد والاختبار للآخرين والامتحان. يجب على من فعل هذا امتحانا واختبارا ان يرد كل شيء على ما كان عليه. واحيانا يكون القلب في اسم الراوي، يجعل اسم ابيه هو الاول واسم الابن هو الثاني، يعني مره بن كعب يجعله كعب بن مره، سعد بن سنان يجعله سنان بن سعد، وهكذا عبد الله بن محمد يجعله محمد بن عبد الله، أنا عبد الله بن يوسف يقول يوسف بن عبد الله، فيخلص. أنت عندما تبحث في كعب بن مرة هذا لا تجده، فإن الصواب مرة في الكعب يقول فمن فعل ذلك خطأ فطريق، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق. ازاي؟ احنا عندنا تعمد على اسمين، اسم على وجه الاختبار والامتحان وهذا جائز، لكن بشرط ان يرد كل شيء على مكانه. وهناك قسم في قسم ثاني من التعمد على سبيل الترتيب، ترتيب متن اسناد لمتن ومتن اسناد اخر، ياخذ اسنادا كالشمس سلسله من اصح الاسانيد، مالك عن ابن عمر، ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، هذه من اصح الاسانيد، ويركب لها متن. مثلا يقول مالك عن ابي الزناد عن ابي الاعرج، عفوا، عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالهريسه انها تشد الظهر. طبعا انتم لو اكلتم الهريسه التعليميه لوجدتم ان تاكلوا منها كل يوم، تمام؟ طب حديث الهريسه ده حديث موضوع ملوش اساس، بس واحد عايز ينفق الصيغه، عايز ينفق الحديث، فيجيب له اسناد من اصح الاسانيد، هذا اسمه صيغه. معنى يقول طبعا الهريسه تخيل بيها فيها شطه، ما تفكروش انها فيها سكر، مع السكر برضه الشطه مع السكر يمشي. ولا الشيخ قلت لحم طيب. فالان بارك الله فيكم يقول ايه؟ فهو سارق يتعمد، لكن هل بين ان انا متعمد ان انا فعلت هذا على سبيل الامتحان والاختبار؟ لا، فهو سارق. ليه؟ لان بتاعي نفسي سماع، يقول ما شاء الله انا جبت كل حديث اهو وجيبه بقى من اصح الاسانيد، ويقول حدثني فلان، مش بيجيبه كده يحطه بس، يقول حدثني فلان، اذا هذا سارق ادعى سماع ما لم يسمع، فكله ايه؟ سارقا بالحديث. هذا يا اخوان، وربما السرقه هذا ربما لا يكذب ولا شيء، لا يكذب ولا شيء، انما يركب يضع اسناد لمتن الاسناد، بس عايز يقول ايه؟ حدثني فلان ابن فلان فيدعي سماع ما لم يسمع، فيكون سارقا. الفرق بين سرق الحديث وبين وضاع وكذاب في الحديث، وهو الذي وبعدين سرق الحديث هذا يقولون ان عليه ايه؟ متروك الحديث، متروك الحديث، كل وضاع وضاع يقولون عليه كذاب، وهو الذي يقال بحقه فلان يسرق الحديث ويدعي سماع ما لم يسمع، ومن ذلك ان يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجلين، وان سرق فاتى باسناد ضعيف بمتن لم يثبت سنده فهو اخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له اسنادا صحيحا، فان هذا نوع من الوضع والافتراء. كذلك يقرب هذا من الايه؟ من الوضع والاختلاط والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان كان ذلك في مكون الحلال والحرام فهو اعظم اثما وقد تبوأ بيتا في الجنه. واما سرقه السماع وادعاء ما لم يسمع من كتب الاجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعالاه اي من فاعطاه، وقل من ستر الله عليه منه. ليه؟ لانهم كثيرا ما يقولون اذا هم رجل في السحر ان يكذب على رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعني ما طلع الفجر الا ويقول للناس فلان كذاب وفلان وضع. يقول بارك الله فيكم ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من دعاناه وقل من ستر الله عليه منهم. ليه؟ ان الله سبحانه وتعالى تكفل بحب الشريعه، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، وقل من ستر الله عليه منهم، ومنهم من يفضلك في الحياه، ومنهم من يفضلك بعد وفاته، نسال الله الستر والعافيه. انتهى اخر الانواع. ويلي هذا الفصول يا إخوة في أداب السماع والأداء وأداب التحمل والكتابة وما إلى ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.